صباح الخير، حياكم الله محسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، وهذه صحيفة سمعها البخاري من أبي اليمان عن شعيب، فيها أحاديث متعددة والبخاري قطعها على حسب الأبواب. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، قال: حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن نكوان عن عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن هرمز اللي هو الأعرج، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الناس، يعني في دعائه صلى الله عليه وسلم للإسلام، في دعائه مثلي، في دعائه للإسلام اللي هو المنقذ من النار، فهذا مثل. والأمثال في القرآن عديدة جدا، ومن واجب الإنسان تجاه كتاب الله تعالى أن يقرأ هذه الأمثال وأن يفهمها وأن يعلمها للناس. فمن النصح لكتاب الله تعالى الوقوف عند الأمثال وتعليمها للناس، فهذا أيضا السنة فيها أمثال، فهذا مثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا به حينما يعلم الناس عن الإسلام المنقذ من النار بمثل شيء آخر ينكب إلى النار. قال: كمثل رجل استوقد نارا، أي أوقد، استوقد أي أوقد، والسين هنا أجت يعني الزيادة في السين يعني الاستعمال، يعني باعتبار العملية، عملية الوقت، الاستعمال والمعارض، يعني بسبب أنه استعمل حجر ثم حجر وهكذا حتى أوقد نارا. فهنا استوقد بمعنى أوقد، وقلنا بأن السين جاءت زيادة المبنى تدل على زيادة معنى باعتبار عملية الإيقاد. فجعل الفراش وهذه الدواب اللي هي البرغش والبعوض وغيرها، والفراش معروف اللي هو الجراد الصغير مقصود به، وقد ضرب الله به مثلا، يعني الله وصف الناس في المحشر كالجراد المفتوث. وهذه الدواب تقع في النار، طبعا هذه اللي ما لا تقع في النار هي ترى النور ثم تذهب له، وكأنها لا ترى إلا إذا رأت حمرة ثم تذهب إليها. يعني بعض الناس يقول بأن البعوضة ليس لديها عيون ناظرة، إنما تنظر رزقها اللي هو الدم، فتنظر الدم في جسد الإنسان ثم تذهب إليها 45 عين وما أشبه ذلك. أما الخلايا فيقال بأن عين البعوض فيها 600 مليون خلية، الله أعلم. الشاهد من هذا الشيء أنها تذهب وتظن أن لها فيها شيء. فهذا المثل، مثل البعوض حينما يذهب إلى النار كمثل الناس حينما تجرهم الشهوات، بشهواتهم أيضا يدخلون النار. نعم، طبعا هذا الحديث يعني ليس له في كتاب الأنبياء، يعني ليس فيه من أجل الأنبياء، هو المقصود للبخاري خرج الحديث الآتي: كانت امرأتان معهما لم فيهما ذكر داود وسليمان. لكن السبب في هذا باعتبار هذه الصحيفة فيها مجموعة من الأحاديث، فالإمام البخاري حينما اقتطع الحديث أتى بحديث قبله، يعني مثل صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة 139 حديث. البخاري يقتضي حديث ثم يركب له الاسناد ثم يضعه في الباب الذي عنده. اما مسلم يسوق الاسناد عن محمد بن رمح بن رافع عن عبد الرزاق عن همام عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره وذكر احاديث منها ثم يسوق ذاك الحديث. فالامام البخاري حاجته للحديث الثاني، لكن اتى بهذا الحديث حتى يكون جزء من الصحيفه. وهذا كان العالم حينما يرحل من بلد إلى بلد إلى عالم معين ليستمع منه حديث، يستمع منه إلى صحيفة، مجموعة من الأحاديث يأخذها في صحيفة. لدينا كتاب اسمه دراسات في علم الحديث للشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، يعني تحدث عن هذه الصحف وتكلم عن الصحف القديمة. فهذه صحيفة سمعها البخاري من أبي اليمان عن شعيب، ولا تجد فيها شعيب أبو اليمان عن شعيب عن الزهر، تجد أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد وهكذا، فهي صحيفة شعيب. فالإمام البخاري أخذها صحيفة ثم يقتطع الحديث الذي يريده في الباب. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأبواب، يعني الكتاب مرتب على أبواب الفقه، ليس كالمسانيد. المسانيد يؤتى بجميع مسند الصحابة. يعني صحيفة همام لما ساقها أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ذكرها كلها في موطن واحد. ليش؟ لأن كتابه مرتب على المساند، فوضعها في مسند أبي هريرة. أما هذا الكتاب فترتيبه على أبواب الفقه، قطعت تلكم الأحاديث فيه. ثم قال: وقال كانت امرأتان معهما ابناهما، كل واحدة معها ابنها، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها يعني الأخرى التي إنما ذهب ابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به الكبرى. يعني هذا إشارة إلى أن الأنبياء يجتهدون فيما لا نص فيه، فهنا داود اجتهد في قضية لا نص له فيها، فترجح أن الصدق مع الكبرى، هذا اجتهاده. فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال ايتوني بالسكين أشقه بينهما. يعني رأى أن الصغرى هي الصادقة وأن الكبرى حجتها كانت أبلغ فقضي لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض، فمن أقضي له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ولذلك قضاء القاضي لا يحل حراما، مذهب الحنفية أن قضاء القاضي خلص يحل الحرام، وهذا خطأ. الحديث دلالة على أن قضاء القاضي لا يحل حراما. فسليمان عليه السلام رأى أن الحق مع الصغرى وأن الكبرى كاذبة، وأن هذا الاجتهاد اجتهاد فيه نظر، والاجتهاد يدخله الصواب ويدخله الخطأ. نحن حينما نتحدث عن أحكام المحدثين على الرواة وأحكام المحدثين على الأحاديث نقول هذه الأحكام اجتهادية، أي فيها صواب وفيها خطأ. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله. شوف هنا يجب أن نقف دقيقة أو أن نكتب فارزة. المحقق لم يضع فارزة هنا، يعني علامات التفريز من فوائدها أننا ماذا ننتفع؟ ننتفع منها فهم النص. فأنت حينما تقرأ تقول لا تفعل، لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل يرحمك الله، يعني بعد تفعل فارزة، بعد تفعل فارزة. هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: عرف بأن هذه الوالدة الحقيقية كانت شفيقة ورقيقة، فضحت بنفسها من أجل سلامة الولد، فعرف أن هي الشفيقة أم الولد. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين إلا يوم إذن. يعني ما سمعت، هاي إن بمعنى ما نافية، والله إن أي بمعنى ما، والله إن سمعت بالسكين إلا يوم إذن، وما كنا نقول إلا المدية. المدية هي السكين، وسميت السكين بالمدية لأنها تقطع مدى حياة الحيوان. نعم. فالعرب حينما يسمون شيئا باسم فهم لا يسمونه إلا لمعنى في اسمه، فهذا من جودة اللغة العربية، ولذلك فربنا قد اختار لكتابه هذه اللغة. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. طبعا لقمان الحكيم يعني نقلت أقوال عديدة، يعني من الأقوال المأثورة عنه حينما يقول: اثنتان انساهما، إحسانك للغير وإساءة الغير إليك. قيل له: ما بلغ ما نرى؟ قال: صدق الحديث. يعني كيف وصلت لهذه المرتبة من الحكمة والفطنة والفهم؟ طبعا الحكمة إذا جاءت الحكمة مع القرآن يراد بها السنة النبوية، لكن إذا جاءت الحكمة لوحدها فيراد بها القول الصواب والقول الصحيح والقول الراجح. قيل: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال مجاهد: الحكمة التي أوتيها العقل والفقه والصواب من الكلام من غير نبوة. أنا أتذكر كنت في الرابع الابتدائي وأرسلني والدي لأصلح ساعته عند طالب الساعات، فكان عليه زحام، فوجدت وأنا جالس سامحت الله الآية: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي. يعني ما أبصرت معنى الحكمة في ذاك الزمان، لكن فكرت بأن الحكمة شيء جيد، فدعوت الله أن يرزقني الحكمة، فالحمد لله قد رزقنا الله العلم بهذا الفن. فمجاهد يقول: الحكمة التي أوتيها العقل والفقه والصواب من الكلام من غير نبوة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. قضية الشكر دائما، يعني كل نعمة يؤتاها الإنسان لا بد أن يفكر بشكرها. وقلنا مرارا مقولة أبي حازم حينما قال: كل نعمة لا تقدر من الله فهي بلية، كل نعمة لا يؤدى شكرها فهي بلية، إلى قوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر الإعراض بالوجه. هنا البخاري فسر التصعير بالإعراض بالوجه، هذا من تفسير أبي عبيدة في مجاز القرآن. قلنا أن البخاري في تفسير كثير من الآيات كان يرجع إلى كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة المعمر ابن المثنى. ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، المتوفى عام 27 و200 وقد ولد 33 و100. قال: حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان، متوفى عام 60 و100، عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس، توفي عام 96، عن علقمة اللي هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة، متوفى عام 62، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، متوفى عام 32، قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يعني أنت لما تيجي تقرأ الآية بظلم هنا نكرة، فيشمل كل ظلم، يشمل بما في ذلك الكبائر والصغائر والإشراك، كل ظلم، كل ظلم الإنسان حينما يظلم نفسه أو يظلم غيره أو يقع بالظلم الأكبر. لكن هذا المطلق قد قيده النبي صلى الله عليه وسلم وفتح للمسلمين طريقا هو تفسير القرآن بالقرآن. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فنزلت: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن المقصود هذا هو الظلم الأكبر اللي هو الإشراك بالله. والظلم كما فسر بأنه وضع الشيء في غير محله، هكذا فسره الأصمعي وغيره. وأعظم شيء حينما يشرك بالله فيوضع المخلوق في مكان الخالق، وهذا هو أعظم الظلم. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، المتوفى عام 38 و200، وكان من أقران الإمام أحمد بن حنبل، وكان يجتمعان على كثير من القضايا الفقهية. وتجد الترمذي حينما ينقل الفقه أغلب الفقه ينقل قول إسحاق وقول أحمد، فكان يتقاربان في كثير. يقول الإمام أحمد: ما عبر الجسر أفضل من إسحاق بن راهوي، يقصد جسر الكرخ يربط بين الكرخ والرصافة. أين قال: لكنه يخالفنا في مسائل. فهنا المخالفة اليسيرة لم تؤثر في أصل الموالاة للمؤمنين. فهذا الإنسان يعني حينما يختلف مع شخص في قضية فقهية وما أشبه ذلك لا يجعل هذا سببا وسبيلا للمقاطعة، فالإنسان له أسوة بمن سلف. قال: أخبرنا عيسى بن يونس، توفي عام 87 و100، هذا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، متوفى عام 47 و400، عن إبراهيم المتقدم إبراهيم بن يزيد بن قيس، عن علقمة المتقدم علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك. طب احنا نقال المفروض يصير قبل القوس وليس بعد القوس. ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال البخاري: باب، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. فعززنا، قال مجاهد، طبعا قول مجاهد وصله الفريابي في تفسيره، مجاهد بن جبر المكي المفسر، شددنا. وقال ابن عباس: طائركم مصائبكم. وهذا قول ابن عباس وصله الطبري في تفسيره، طبعا أعظم تفسيره تفسير محمد بن جرير الطبري. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وأما التفاسير فأجلها تفسير محمد بن جرير الطبري. ثم ينماز تفسير الطبري مع سعة استيعابه في نقل تفسير السلف، ينماز بكثرة الترجيح والأصالة من الطبري نفسه رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طبعا لا شك أن سورة مريم سورة الرحمات المتتالية، إذ نادى ربه نداء خفيا. ولا تشوف يعني الإنسان حينما يدعو لا يعتدي بالدعاء، فتجد أولئك دعاة العبادة حينما يتعبد ويصرخ بصوت عالي أو يرفس وما أشبه ذلك، فهؤلاء يعتدون بالدعاء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. والإنسان قد يكون جالسا في مكان ثم يدعو الله بربه بقلبه، فربما كان هذا الدعاء أقرب إلى الإجابة، لأن فيه أدب مع الله وفيه إيمان بأن الله يسمع السرائر، إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس، طبعا قول ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم في تفسيره، تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير الفخمة في فقه السلف، هذا وصله ابن أبي حاتم في تفسيره، مثل يقال رضي مرضية، مرضية أي ترضاه أنت وعبادك، عتية اللي هي عتية، طبعا عتية يعني روى عتية وروية أيضا جاء في قراءة عسية سلام ورحمة الله. حتى طبري روى في تفسيره بسند صحيح أن النبي قال لا أدري أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عتية أم عسية، يعني لم يضبط هذه عن في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عصية أي يعتب. قال رب أن يكون لي غلام، إلى قوله ثلاث ليال سويا، ويقال صحيحة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى عليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله ويوم يبعث حيا. حفية أي لطيفة، عاغرا الذكر والأنثى سواء. طبعا هذا أخذها البخاري من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، أن كلمة عاقر لا تطلق على المرأة فقط، إنما يقال رجل عاقر وامرأة عاقر. نعم. ثم قال البخاري حدثنا هدبة بن خالد، اللي هو هدبة بن خالد بن الأسود بن هدبة، ويلقب بهداب. رأيت في يوم من الأيام أحد المعلقين علق على حديث فيه هدبة فقال تحرف في نسخة كذا إلى هداب، وهذا ليس تحريف إنما هو لقب. ولذلك من يعنى بالتحقيق والتخريج لابد أن يتعرف على الأسماء حتى لا يقع في مثل هذا، يتعرف على الأسماء ويتعرف على الكنى. حدثنا هدبة بن خالد في عام 35 و200، قال حدثنا همام ابن يحيى، له همام ابن يحيى ابن دينار العودي، توفي عام 65 و100. وهمام بن يحيى من الثقات لكن أخطأ بأخطاء يسيرة. قال حدثنا قتادة، خاصة في بعض مروياته عن قتادة، قتادة من دعامة السدوسي، توفي عام 17 و100، عن أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي كان أكثر الصحابة مالا وأكثرهم يعني طول في العمر، عن مالك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عن مالك بن صعصع أن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به، قال ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. طبعا هذا الأدب عند العرب لما يأتي ضيف من الضيوف ويضيف عند إنسان ثم يأخذه ويريه الناس ويعرفه على الآخر، قال هذا فلان وهذا فلان وهذا كذا وهكذا، فهذه سنة جبرائيلية. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. طبعا يقال إن العرب يعني تحب المكان الشرقي وتفضله على المكان الغربي. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى قوله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن عباس، طبعا قول ابن عباس وصله ابن أبي حاتم في تفسيره، فهذا من المعلقات، فأنت تجد الآن المعلقات غالبها عن الصحابة والتابعين، أما المعلقات المرفوعة فهي قليلة. وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم، وآل عمران وآل ياسين وآل محمد، يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه عليهم السلام وهم المؤمنون، ويقال آل يعقوب أهل يعقوب، فإذا صغروا آل ثم ردوه إلى الأصل قالوا أهيل، يعني هي آل بمعنى أهل، وحينما تصغر أهل تصغر إلى أهيل. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، شوف يعني هي صحيفة، ففي الغالب شعيب عن الزهري وشعيب عن أبي الزناد. عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب، وقلنا بأن المسيب الأفصح أنها بفتح الياء وليس بكسرها كما شكله صاحب هذا الكتاب. وابن الملقن في مطلع كتابه في أول ذكر لسعيد قال والأصح أنه بفتح الياء. أما مقولة سيب الله من سيب أبي فهذه لا تصح، أقدم من رأيته ذكرها الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال ويروى عنه أنه قال، فلم نقف عنها مستندة وكأنها لا تصح إليه. فالأشهر والأكثر والأفصح أنها المسيب. وكذلك هذا الاسم جاء عند يعني جاء ابن الملقن ذكر عدة أسماء باسم المسيب كلهم بفتح الياء. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد. طبعا لماذا يمس الشيطان؟ يعني باعتبار بداية التسليط، يعني حتى يأتي الشيطان يمس الشيطان يضرب الشيطان يضرب بني آدم عند الولادة من أجل ماذا؟ بداية التسليط، حتى يبقى متنفذ عليه من ولادته وحتى وفاته. فهو قد أقسم بإغواء بني آدم، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. طبعا هذا السبب ببركة دعاء أمهما أم مريم الذي سيقرأه أبو هريرة. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالله قد استجاب لأم مريم. نعم الشيخ هناك معنى يعني هذه القضايا دائما تتكرر بحديث سيدنا أبو هريرة، يعني نعم هناك أطفال يولدون إلا بعد أن يضربوا من قبل الطبيب نعم. الله يستهل صالحا. نعم نقدر نسوي توفيق بين لا هو هذا يعني حينما ولد أنا رأيت في يوم من الأيام في المستشفى حينما ولد طارق رأيت أيضا طفل حينما أخرجوه من بطن أمه ما كان يبكي، رأيت الطبيب يضربه على ظهره وعلى بطنه من أجل نسل، يعني عنده اختناق، ثم بعد أن يذهب الاختناق سيستهل صارخا، فهذا بسبب الاختناق يعني هذا إيه بعد مبعاثة يعني خرج من عالم إلى عالم، فبعض يختنق يعني فيضرب من أجل أن نعم يعني لا يوجد في التعارض بين هذا الأمر. نعم. ثم قال البخاري باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يقال يكفل يضم يعني يضم إليه، كفلها ضمها مخففة، كفلها مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها، مو مثل كفالة الديون اللي هو ذات الكفيل في يصير الزعيم أي الزعيم غارم، ليس هذا الكفالة هنا بمعنى الضم، يعني يكفل إليه يضم إليه مثل كفالة اليتيم. ثم قال البخاري حدثني أحمد بن أبي رجاء اللي هو أحمد بن عبد الله بن أيوب ابن أبي رجاء توفي عام 32 و200. قال حدثنا النضر اللي هو النضر بن شميل توفي عام 300 عن هشام اللي هو هشام بن عروة متوفى عام 45 و100. قال أخبرني أبي اللي هو عروة بن الزبير توفي عام 93 قال سمعت عبد الله بن جعفر يا سلام عبد الله بن جعفر بن أبي طالب هذا كان يقال بأنه أسخى هذه الأمة وكان يسمى ببحر الكرم، يعني قيل بأنه هذا أسخى رجل في الإسلام. قال سمعت عليا عليكم السلام وبركاته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. نعم فهذا فيه فضيلة لخديجة في الإسلام فهي أفضل المسلمات وفي نساء العالمين مريم ابنة عمران. ثم قال باب قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إلى قوله فإنما يقول له كن فيكون يبشرك ويبشرك، طبعا هذه قراءة يحيى بن ثابت وحمزة والكسائي والبشير هو الذي يخبر بخبر السرور، يعني يخبر خبرا فيه سرور، يبشرك ويبشرك، واحد يعني بالتخفيف والتشديد كلاهما بمعنى واحد. ويطلق احيانا التبشير بالشر اللي هو مجاز، فبشرهم بعذاب اليم، هذا باب المجاز، تبكيتا بهم. وجيها اي شريفا، وهو الذي يعني يشرف به وتتشرف به الملوك، وهكذا. وقال ابراهيم، طبعا هذا ما قلت ابراهيم، وصله سفيان الثوري في تفسيره، وهو ابراهيم النخعي، ابراهيم بن يزيد النخعي، وهذا وصله سفيان الثوري في تفسيره. المسيح الصديق، معنى كلمة المسيح اللي هو معنى الصديق، نعم، هكذا فسر المسيح بالصديق، يعني كأن الله قد مسحه من الكذب، أن الله مسح ظهره وطهره من الذنوب، يعني هكذا فسره المسيح عليه السلام اللي هو عيسى، يعني قال المسيح بمعنى الصديق، أي أنه ممسوح من الذنوب، ممسوح من الكذب، ممسوح من الطهوة، صديق. وقال مجاهد الكهل، هاي فسرها هكذا، قال مجاهد الكهل الحليم، هذا قول مجاهد، وصله الفريابي في تفسيره، وصله الفريابي في تفسيره، نعم. فقال الكهل الحليم، يعني هذا مجاهد بن جبر المكي فسر الكهل بالحليم، طبعا هذا خطأ. الزجاج تعقب مجاهدا في هذا وقال الكهل هو من ناهز الأربعين أو شكع على الأربعين، نعم. قال والأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، هذا أيضا قول من قول مجاهد بن جبر المكي، هكذا فسر، وهذا يعني تفرد مجاهد بهذا التفسير، قال الأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر، هذا خطأ، هذا يسمى عندنا الأعشى، الأعشى، نعم. وقال غيره من يولد أعمى، هذا هو الصواب، أنه من يولد أعمى. طبعا قتادة بن دعامة كان أكمه رحمه الله تعالى. حدثنا آدم، وربما لا خطأ، هذا الزجاج خطأ في هذا، قال الصواب أنه من ناهز الأربعين أو تجاوز الأربعين، هذا هو الكهل، عمره 40 سنة. أي لا، هو هنا قضية الكهل يعني بشارة من الله تعالى، أن بشارة لأمه أنه سيبقى حتى يصل الكهولة، يعني لن يموت صغيرا، هذا معنى. طبعا هو تفسير مجاهد، يعني باعتبار أن ربما غالب من يبلغ الأربعين يعني تتحسن أخلاقه، يعني الإنسان كلما تقرب الأربعين يعني يتقرب بالقرب إلى الآخرة ربما، يعني على كل حال مجاهد قال هذا القول وتعقبه الزجاج في هذا، فلو فسره بما فسره الآخرون لكان أولى. ثم قال البخاري حدثنا آدم اللي هو ابن أبي إياس توفي عام 20 و200، قال حدثنا شعبة توفي عام 60 و100، عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة اللي هو مرة بن شراحيل السكسكي لقبه الطيب توفي عام 76 يحدث عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس توفي عام 50، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم قال الكمل من الرجال، طبعا الكمال هو التناهي في جميع الفضائل وخصال البر، الكمال، فكمل تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه، كمل هنا ويقال كمل بالضم ويقال كمل وهو أضعفه، فالميم هنا مثلث، تستطيع أن تضبط بالحرف تقول بتثليث الميم، مثل مندل، قالوا مثلث الميم أي مندل ومندل ومندل. كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. طبعا هذا يستفاد منها أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، فقد كمل من الرجال الكثير. تمام الشيء وتناهيه في بابه، تمام الشيء وتناهيه في بابه، كل واحد أخذ درجة كاملة، أخذ 100 من 100 يسموه درجة كاملة، وهكذا، وهو التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى، نعم. نعم. وقال ابن وهب، نعم، ورد هذا. وقال ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب ابن مسلم توفي عام 97 و100، وهذا معلق. ابن وهب توفي عام 97 و100 فهذا معلق، وقد وصله مسلم بن الحجاج. قال أخبرني يونس، يعني هذا من ضمن المعلقات التي تعدادها كم؟ 159 معلق مرفوع. عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، يعني أفضل النساء العربيات هي نساء قريش، وما هي صفتهن؟ أحناه على طفل، فهي حنينة على طفل. طبعا بعضهم فسر أحناها قال التي إذا مات زوجها ولديها طفل لا تتزوج، يعني تعكف على تربية ولدها أو أولادها، بعضهم هكذا فسره. وأرعاه على زوج، فهي ترعى حق الزوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك، شوف أبو هريرة لما أتى بقصة مريم أتى بآية وبين لنا بأن سبب حفظ مريم وابنها دعاء أم مريم سلامة الله. وهنا حينما ساقها أيضا قال ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، يعني إشارة أن مريم لم تدخل في هذا التفضيل، لم تدخل في هذا التفضيل. فلا شك أن مريم أفضل من كل نساء قريش، عبارة أن مريم لا تدخل في هذا التفضيل، فاللي ركبنا بالأفضل النساء من نساء قريش. ثم قال البخاري، وهذا من جودة الإمام البخاري، أنه يسوق المتابعات للرواة، فقد ساق الحديث معلقا ابتداء ثم ساق المتابع. قال تابعه ابن أخي الزهري اللي هو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عم الزهري، وهذا ابن أخي الزهري يعني قتل، كان صاحب مال وقتله أحد الغلمان بطلب من أحد أبناء، أحد أبناء طلب أن يقتل أباه من أجل أن يرثه مبكرا، فقد مات بهذه الطريقة. وهذه المتابعة وصلها ابن عدي في الكامل، وصلها ابن عدي في الكامل. طبعا كتاب الكامل هو خاص بالضعفاء، الرواة الضعفاء، من أجل أن يؤتى بالرواة الضعفاء فيتكلم عنه، فيؤتى بروايات ضعيفة، وأيضا يؤتى أحيانا بروايات صحيحة حينما يرد بها على الروايات الضعيفة. فليس كل ما فيه ضعيف وليس كل ما فيه صحيح، فالإنسان حينما يتعامل مع أحاديث الكامل يجب أن يفقه هذا المعنى. وإسحاق الكلبي اللي هو إسحاق بن يحيى بن علقمة الكلبي، وهذه الرواية المتابعة وصلها الذهلي في الزهريات، الذهلي محمد بن يحيى الذهلي اللي كان يبغض من؟ يبغض الإمام البخاري بغضا شديدا، بسبب يعني أنه كان صيته مشتهرا في نيسابور، فعلم أن هناك في بخارى شاب اسمه محمد بن إسماعيل، وخاف أن يعلو نجمه فيذهب نجم محمد بن يحيى، فكان يحسده ويؤلب عليه. لكن هذا أيضا محمد بن يحيى ليس عالما صغيرا، له كتاب اسمه الزهريات، خرج فيها أحاديث الزهري في 1300 مجلد، طبعا المجلد هي الكراسة يعني كانت 9 ورقات. نعم. عن الزهري اللي هو يعني متابع علما، المتابع علما تكون ليونس، يعني هذا تابعه الهاء في تابعه علما تعود إلى يونس بن يزيد الأيلي. باب قوله تعالى، قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ثم قال البخاري قال أبو عبيد اللي هو أبو عبيد القاسم بن سلام، طبعا هذا الكلام كلمته اللي هاي اللي هي طبعا كلمته معناه أن الله قد أبدعه من غيره، معنى كلمته أن الله قد أبدعه من غيره، هاي تفسيرها. فشين كلمته قال كن فكان، يعني لازم قال كن فكان. طبعا هذا القول قول أبي عبيد اسم القاسم بن سلام. أنت حينما ترجع إلى كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة تجد هذا القول أيضا قاله أبو عبيدة، فقد يتبادر لذهن الطالب الذي يحقق الكتاب ويحقق، يقول هنا أبو عبيد تصحيف والصواب أبو عبيدة معبر بن مثنى، لأن والدليل يقول أن هذا النص موجود في مجاز القرآن، فالإنسان لا يتعجل في مثل هذا. نعم هذا القول قاله أبو عبيد وقاله أبو عبيدة، فهو ثابت عن القاسم بن سلام وثابت عن معمر بن المثنى كن فكان. وقال غيره وروح من أحياه فجعله روحا ولا تقولوا 3. طبعا هذا وقال غيره اللي هو هذا أيضا هذا الكلام موجود في كتاب مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 144 وروح منه أحياه فجعله روحا. طبعا كأن البخاري يعني يشير إلى أن الإنسان حتى لا يتوهم فيظن أن الأول خطأ لما قال وقال غيره غير أبي عبيد وهذا وروح منه أي أحياه فجعله هذا في كتاب مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 144 يعني إشارة إلى أن قوله قال أبو عبيد صحيحة وليست خطأ. فهذا من دقة البخاري وكمال علمه. ثم قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل توفي عام 23 و200 قال حدثنا الوليد اللي هو الوليد بن مسلم توفي عام 95 و100 عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ توفي عام 27 و100 عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية توفي عام 80 عن عبادة اللي هو عبادة بن الصامت أحد النقباء توفي عام 34 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبعا الجنة حق والنار حق بالخبر الثابت الذي أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري قال الوليد هذا ليس معلق هذا موصول بالإسناد السابق وهذا هو الوليد بن مسلم موصول بالإسناد السابق حدثني ابن جابر اللي هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر توفي عام 54 و100 حدثني ابن جابر أي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وهناك في طبقته عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وبعضهم يتوهم في هذين الاسمين عن عمير اللي هو عمير بن هانئ توفي عام 27 و100 عن جنادة توفي عام 80 وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. فإذا البخاري هنا أتى بحديث فيه زيادة فهل أن البخاري يرد الزيادة مطلقا؟ الجواب لا. أحد الكتاب ألف كتاب يقول لم أجد في كتاب البخاري حديثا فيه أن البخاري يقبل الزيادة زيادة ثقة فهذا خطأ. فهذا واحد من عشرات مرت علينا ترد على اجتهاده المخطوء. ثم قال البخاري باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها نبذناه ألقيناه. طبعا هذا وصله الطبري على ابن عباس نبذناه ألقيناه هذا من تفسير عبد الله بن عباس كما ذكره الطبري في تفسيره. اعتزلت انتبذت معنى اعتزلت هذا تفسير وتفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن الجزء الثاني صحيفة 3 شرقية مما يلي الشرق فأجاءها أفعلت من جئت يعني أصف أجاهم أفعلت ويقال ألجأها اضطرها تساقط تسقط هذا أيضا تسقط التفسير تساقط هو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى الجزء الثاني صحيفة 5 قصية أي قاصيا طبعا هذا تفسير مجاهد عند الطبري قصية أي قاصيا وتفسير مجاهد بن جبر المكي كما عند الطبري فرية أي عظيمة قال ابن عباس قال ابن عباس هذا أيضا وصله الطبري نسي لم أكن شيئا وقال غيره النسي الحقيقة طبعا الغير هنا هو السدي السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم لدينا السدي سديان محمد بن مروان الصغير سدي الصغير وهذا ضعيف ليروي عن عندنا اثنان هم السد الكبير اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريم صاحب التفسير الف تفسير هذا هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريم حينما ياتي ابن كثير دائما يقول قال السدي قال السدي فيراد هذا اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريم وهو صدوق حسن الحديث اثنى عليه الامام المبجل احمد بن حنبل يقول ما احسن تفسيره. اما الثاني فهو محمد بن مروان يسمى بالسد الصغير يروي عن يروي هذا عن محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في السلسله التالفه هذا اضعف اسناد عند اهل الحديث السد الصغير محمد بن مروان عن محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس فالسد الصغير كذاب وهذا الكلبي كذاب ايضا وابو صالح بادام لم يلق ابن عباس فهذا سند مركب حتى ان الكلبي قبل ان يموت قائل سفيان كل ما حدثتك عن ابي صالح عن ابن عباس فهو كذب. وهناك كتاب اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس للفيروز اباد كله بهذه السلسله فاذا هذا الكتاب كتاب لا يسوى النظر إليه، نسأل الله العافية. فالبخاري هنا أبهم، قال وقال غيره النسي الحقير. وقال أبو وائل، طبعا هذا أبو وائل شقيق ابن سلمة المتوفى عام 82، وهذا وصله عبد بن حميد. عبد بن حميد شيخ مسلم وشيخ البخاري المتوفى عام 49 و200، له تفسير اسمه تفسير عبد بن حميد. هذا التفسير من التفاسير القيمة، لم يصل إلينا إلا قطعة منه، لدينا قطعة من هذا الكتاب، وقد كان هذا الكتاب موجود لقرون قريبة، يعني السيوطي ينقل منه في الكتاب الدر المنثور، فإذا الكتاب موجود، يعني لو بحث عنه جيدا في المخطوطات لوجد هذا التفسير. قال أبو وائل: علمت مريم أن التقي ذو نهية، أي ذو عقل وانتهاء لما واحد انهاء، حين قالت إن كنت تقيا، يعني تعودت بالله منه إن كان تقيا يسمع التعود حتى يذهب عنها. قال وكيع، طبعا منهم من قال كان هناك رجل شرير اسمه تقي، هذا تفسير بعيد. قال وكيع عن إسرائيل، طبعا هذا وكيع بن الجراح الرؤاسي صاحب الزهد وصاحب التفسير وصاحب الكلمات العظيمة، من كبار أهل العلم ومن كبار الفضلاء، كان مدرسة مستقلة في الفضل والخير. قال وكيع، طبعا ذكر خلف في كتاب الأطراف، ذكر خلف في كتاب الأطراف، من يعرف شيئا عن خلف في كتاب الأطراف؟ هذا خلف من خلف الواسطي، له كتاب اسمه أطراف الصحيحين، توفي خلف من خلف الواسطي عام 401. وهناك أبو مسعود الدمشقي أيضا توفي عام 401، له كتاب اسمه أطراف الصحيحين، أتى إلى صحيح البخاري وأتى إلى صحيح مسلم فألف الأطراف. الأطراف ما هو الأطراف؟ تذكر الأحاديث طرف من الحديث ثم لا يذكر بقيتهم على مسانيد الصحابة، فجمع الصحيحان في كتاب، يعني كل واحد منها ألف كتاب سماه الجمع بين الصحيحين في كتاب يسمى أطراف، فحينما مقصودهم الأسانيد وليس مقصودهم المتون، مقصودهم الأسانيد وليس مقصودهم المتون. يا ابني لعلك آذيت الناس بهذا، لا تجعل شيئا آخر. لا، ليس نفس المستخرج، احنا عندنا المستخرج ما هو؟ وأن يأتي صاحب المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، نجعل صحيح البخاري ونروي بسندنا بحيث نتصل مع الشيخ البخاري أو شيخه أو شيخ شيخه وهكذا إلى أن نصل إلى النبي. إلى إذا مثل إنما الأعمال بالنيات، نجيب في السند من عندنا نتصل بالحميدي، ما وجدنا نجيب في السند نتصل بسفيان، ما وجدنا نجيب في السند نتصل بيحيى، ما وجدنا نجيب في السند نتصل وين؟ بمحمد بن إبراهيم التيمي، ما وجدنا نجيب في السند نتصل بعلقمة بن وقاص، ما وجدنا نجيب في السند نلتقي بعمر. إذا لم نجد فأحد المستخرجات بين واحدة من ثلاث، إما أن يعلق الحديث أو يسوقه من طريق البخاري أو أنه يهمل الحديث، هذه المستخرجات وفيها فوائد قيمة وقد امتحنتم فيها في الأسبوع الماضي. لكن الجمع بين الصحيحين أراد مؤلف هذا الكتاب، يعني هذا أول من ظهرت مؤلفات في هذه الطريقة عام 400 في ذلك القرن، أول من ألف هو خلف من خلف الواسطي وأبو مسعود الدمشقي، أرادوا أن يحفظوا لنا أسانيد هذا الكتاب. قال سوف يأتي في يوم من الأيام وفي زمن من الأزمان الناس لا يهتمون بالأسانيد. أنا ألقيت محاضرة في الجامعة فأتيت بحديث بإسنادي، بعض الدكاترة قالوا ماذا نصنع بالإسناد؟ الأحاديث موجودة، ماذا ننتفع بالإسناد؟ فأولئك رأوا إهمال الناس الأسانيد فألف كتاب جمع بين الصحيحين من أجل الإسناد. حينما يؤتى بالمتن لا يؤتى بجميع المتن، يؤتى بطرف من المتن، لكن مقصودهم المحافظة على الأسانيد. فألف خلف جمع بين الصحيحين، وألف أبو مسعود جمع بين الصحيحين، إلى أن جاء ابن عساكر. هذا ابن عساكر جميع أسانيد الدنيا تمر على ابن عساكر، فابن عساكر أتى للسنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فألف كتاب سماه الأطراف، أي جمع أطراف السنن الأربعة، إلى أن جاء المزي رحمة الله عليه المتوفى عام 42 و700، فألف تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وضع الجمع بين الصحيحين هنا خلف، ووضع الجمع بين الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، وأتى بالأطراف، وأتى إلى الكتب الستة، أتى إلى كل كتاب بعدد من النسخ، يعني كان إذا عنده نسخة كتبت عام 600 أو عام 700 لا يعتمد إليها، يعتبرها نسخة حديثة، يعتمد النسخ القديمة، وليس هذا حسب بل يعتمد روايات، يعني الكتاب النسائي سنن النسائي اعتمد على 9 روايات هذا الإمام العظيم، فجعل هذه مراجع ثانوية وجعل هذه مراجع أصلية، فلما يجد خطأ هنا أو خطأ هنا أو خطأ هنا ينبه عليه، لم يعتمد على هذا، استفاد منها في العاجل، لكنه حديثا حديثا رجع إلى هذه وعلق تعليقات نفيسة. والإمام المزي معروف بالضبط والإتقان، حتى أن ابن كثير قلت كنا نقرأ عليه فربما نعس الشيخ ونفخ، لكن لما الطالب يقرأ حديث في إسناد خطأ مباشرة أشر عند المبشر فيصحح الخطأ. الشاهد من هذا الكلام، خلف بن خلف الواسطي ذكر أن هذا المعلق قد وصله البخاري في كتاب التفسير، حينما رجعنا إلى كتاب التفسير لم نجده، ومن قبلنا رجع الشراح إلى هذا لم يجدوه، فلعله هذا في غير رواية فرب، لعله في رواية حماد بن شاكر الذي روى الكتاب عن البخاري. فقول هذا قال وكيع ذكر خلف أن البخاري وصله في تفسيره. قال عن إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق اللي هو أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد الله أبو إسحاق السبيعي، توفي عام 28 و100. طبعا رواية إسرائيل عنه هو جده، يقول إني أحفظ حديث جدي كما أحفظ سورة الحمد. عن البراء، البراء بن عازب سريا قال نهر صغير بالسريانية. طبعا هذا الكلام يعني الحديث خرج الحاكم في كتاب المستدرك، هذا الحديث خرجه الحاكم في كتاب المستدرك. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزد الفراهيدي الشحام، توفي عام 22 و200. قال حدثنا جرير بن حازم، طبعا جرير بن حازم ثقة، توفي عام 70 و100، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أهله منعوه من التحديث بعد الاختلاط فاختلاطه لم يضر. طبعا النباتي توهم في جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، فقال بأن جرير بن عبد الحميد اختلط، وهو لم يختلط، إنما المختلط هذا، لكن اختلاط هذا لم يضر. الاختلاط هي آفة عقلية تصيب الإنسان فتختلط عليه الأحاديث، يعني يصير يخلط في الأحاديث. عن محمد بن سيرين، هو محمد بن سيرين الإمام الكبير المتوفى عام 10 و100، ذرية بعضها من بعض، ستة من التابعين هو وخمسة من إخوانه من أفاضل التابعين. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. طبعا هناك آخرون غير هؤلاء الثلاثة، فهنا لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال هذا الشيء ثم أوحي إليه بآخرين قد تكلم. عيسى وكان في بني عيسى أولا، وآخر وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، يسمى طبعا جريج العابد، كان يصلي جاءته أمه فدعت فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. طبعا ما دعت عليه بالمصيبة، ما دعت عليه بأن يؤذى من المومسات، دعت عليه أن ينظر، النظر إلى وجه المرأة فتنة، لكن لما النظر إلى وجه مومس أشد فتنة، النظر إلى امرأة مومس تمكن غيرها من الزنا أشد فتنة، فهي دعت عليه أن ينظر إلى وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، يعني كان جريج معتزل للناس، كان جريج آنذاك معتزلا للناس، وكأنه ظن أن الاعتزال أفضل، الاعتزال إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الدين ويخشى على نفسه فتنة ولا ينفع، الاعتزال أفضل. لكن في الوقت الذي يؤثر، خاصة نحن في هذا الزمن، هذا الزمن الشخص حينما يخالط الناس ويصبر على أداهم، الآن هناك مجال واسع جدا لأن المرء ينفع الآخر، فينبغي على الشخص أن يخالط الناس مخالطة واسعة من أجل أن يدعوهم إلى الله تعالى. فهذا الظاهر كان في زمنه معتزل للناس، وكان وكأن الاعتزال له ولمثله أفضل. فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، يعني أنزلهم صومعته وكسروا الصومعة وسب. والناس يتبغى صاحب الدين، فحينما تجد مجالا للطعن بصاحب الدين تطير بهذا فرحا، وهذا شأن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فهذه سنة السفهاء قديمة. فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. طبعا قاعدة أن من استهلك شيء فعليه ضمانه، أن من استهلك شيء فعليه مثله، إذا لم يكن من حتى وإن لم يكن مما يوتر يوزن، من استهلك شيئا فعليه مثله. فهذا لما استهلك ولا صام عملته وراد يجيب منها من ذهب او من فضه لما راوا هذه الكرامه قال لا الا من طين. ثم قص اخرى قال وكانت امراه ترضع ابنا لها من بني اسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شار اي ذو حسن وجمال ومظهر وملبس وهيئه فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها واقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم اقبل على ثديها يمصه قال ابو هريره كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يمص اصبعه. طبعا هذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته فالتعليم بالفعل ارسخ للذهن واقرب الى الحفظ. ثم مر بامه ثم مر بامه طبعا هي سنه ايضا جبرائيليه حينما جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بالعمل. ثم مر بامه فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت لم ذاك سالت الام ابنها عن سبب كلامه سالت ليش يا وليدي سيصير مثل هاي فقال الراكب جبار من الجبابر هذا متكبر وجبار وظالم وحظه عند الله صهر وهذه الأمة يقولون سرقت زنيتي ولم تفعل يعني هذه مطلومة والمظلوم الصابر المحتسب له مكانة عند ربه. هذا الحديث وأمثاله فيه تصبير لأولئك الذين يظلمون وما أكثرهم. فقد تجد امرأة مظلومة أو تجد أخ مظلوم أو إنسان مظلوم حينما تكلمه تحدثه بمثل هذه الأحاديث حتى يعينه ذلك على الصبر. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 20 و200 قال أخبرني هشام بن يوسف الصنعاني المتوفى عام 97 و100 عن معمر اللي هو معمر بن راهي توفي عام 54 و100. طبعا هنا ذكر نقطتين وهذا خطأ يفترض أن يضع صاحب الكتاب نقطة حتى ينتهي الكلام. حدثني محمود هذا من قال حدثني محمود هو البخاري رحمة الله عليه. حدثني محمود هو محمود بن غيلان الذي يكثر ترمذي من النقل عنه والرواية عنه. قال حدثنا توفي عام 39 و200 محمود بن غيلان. قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف متوفى عام 11 و100 كان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل في الحج في الطواف فرأى يحيى بن معين عبد الرزاق قال هذا عبد الرزاق اسمع منه حيث قال لا والله حتى أرحل إليه. قال أخبرنا معمر له معمر بن راشد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس يعني لا هو طويل جدا ولا هو قصير هذا يقصد مضطرب كأنه من رجال شنوة. طبعا رجال شنوة كانوا يوصفون بالطول. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر ربعي مربوع كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به طبعا أشبهه بالخلق والخلق. قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير توفي عام 23 و200 قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفى عام 61 و100 قال أخبرنا عثمان بن المغيرة اللي هو الأعشى ابن أبي زرعة عثمان بن المغيرة الأعشى ابن أبي زرعة عن مجاهد بن جبر المكي عن ابن عمر عبد الله ابن عمر هكذا لدينا في النسخة التي بين أيدينا. وهذا خطأ وهذا الخطأ إما من البخاري وإما من الفربري. تشعركم يا ابن عمر عندك يعني هذا ابن عمر خطأ والخطأ إما من البخاري نفسه وإما من الفربري والصواب عن ابن عباس لأنه هكذا رواه الجماع الغفير من الثقات عن محمد بن كثير فهنا عن ابن عمر خطأ. طبعا هناك نسخة من الكتاب اسمها صحيح البخاري طبعة المكنز سعرها 900 ريال قرابة 250 دولار في 3 مجلدات غالية الثمن جدا جميلة صحيحة جميلة لكنها غالية مبالغ في سعرها. هؤلاء يدعون أنهم قد حرروا هذه. أنا رجعت إليها يوم أمس فوجدت فيها عن ابن عباس وضعوها على الصواب، هل يحق لهم أن يصنعوا هذا؟ الجواب لا، الصواب أن توضع كما هي عن ابن عمر، الخطأ يوضع كما هو، ما دام أن الخطأ من البخاري أو من الفرابري، والنسخ التي بين الدين هي رواية الفرابري عن البخاري، فيجب أن يوضع الخطأ كما هو ثم يشار إلى الصواب. هناك طبعة للكتاب، طبعة جيدة اسمها طبعة الرسالة، توجد تباع في مركز دار الهجر، هذه الطبعة الجيدة، وضعوا ابن عمر وأشاروا في الحاشية إلى أن الصواب ابن عباس، وهذا هو الإمام الحسن. في النسخة اليونانية جعلوا في الأصل ابن عمر وأشاروا في الحاشية اليونين ذكر أن الصواب ماذا؟ الصواب ابن عباس. فأنت حينما تحقق كتاب ويترجح أن الخطأ من المؤلف أو من روى عنهم، والنسخة التي عندك في نسخة الراوي عنه فتثبت الخطأ كما هو وتشير بالصواب بالداخل يعني بالهامش. أما إذا كان ليس لديك نسخة بخط المصنف ولا بخط التلميذ هذا، فهذا أمر لا، تجتهد فتضع الصواب. فهنا الصواب أن نكتب ابن عمر ونشير أن هذا خطأ، الصواب ابن عباس، بل حديث في مسند عبد الله بن عباس وليس في مسند عبد الله ابن عمر، فهذا خطأ إما من البخاري وإما من الفرابري رحم الله الجميع. لا شيخ، كل الثقات روى الحديث عن محمد بن كثير عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر، يعني هكذا رواه الجماع الغفير. نعم. قال: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عرير الصدر، وأما موسى فآدم اللي هو أسمر جسيم صبط كأنه من رجال الزق. طبعا رجال الزق هم جنس من السودان. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر توفي عام 36 و200، قال حدثنا أبو ضمرة اللي هو أنس بن عياض بن ضمرة، أبو ضمرة أنس بن عياض بن ضمرة توفي عام 200، قال حدثنا موسى اللي هو موسى بن عقبة توفي عام 41 و100، عن نافع اللي هو طبعا هذا موسى بن عقبة صاحب المغازي، له مغازي أثنى عليها الإمام مالك بن أنس، عن نافع اللي هو نافع المدني مولى بن عمر توفي عام 17 و100، قال عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس، يعني ظهر يعني معناه انه جالس في وسطهم ليس مستخفيا بل مستظهرا، هذا معناه بين ظهري الناس او بين ظهراني الناس كما ياتي في روايات، اي جالسا في وسطهم المسيح الدجال، فقال: ان الله ليس باعور، الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى، كان عينه عنبه طافيه، طافيه بمعنى بارزه. ثم قال: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، يعني من سمرة الرجال، تضرب لمته بين منكبيه اللي هو الشعر، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيته بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. ثم قال: تابعه عبيد الله، أي تابعه عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع، المتابع لمن؟ لموسى ابن عقبة عن نافع. وهذه الرواية وصلها أحمد ومسلم، أحمد ومسلم وصل هذه الرواية. طيب شنو يعني شيخ؟ يعني الشعر ماله مجعد، وكأنه شلون صار مثل السناس، أنا بشوف بعض السودانيين أو ما أشبه ذلك، الشعر ماله صار مثل السناس يعني جعد، شلون صار مثل الجدل الجدل بس مو جدل، فكل مجموعة شعرات صار في مجموعة، شلون إيش شعر المعز نوات من يتلولو كل أربع خمس شعرات وهكذا. واحنا ضروري نعرف صفات الخاف. والله شلون دول بعض السود الامريكان يصير شعره طويل ويصير شعره شكل سناسل، هسه بعض المسلمين صار يقلد اولئك فياتي الى شعره ويجعله هكذا مثل الصيبات، نسال الله العافيه. ثم قال البخاري: حدثنا احمد بن محمد المكي الازرقي توفي عام 22 و200، انت لا تتمسك بصحيح البخاري باذن الله تعالى لن يصيبك شره، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يأمر المزي أن يقرأ أن يختم صحيح البخاري إذا ألمت بهم مصيبة فيرفعها الله تعالى عنهم. قال سمعت إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 85. قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى، لعيسى طبعا هنا لام بمعنى عن لعيسى أي عن عيسى أحمر، ولكن قال، شوف هنا أيضا يجب أن توضع بعد لا فارزة حتى تصير لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر هكذا، فينبغي أن يسكت سكتة يسيرة، فعلامات التفريز لها أهم، يعني لا نفي لكلام وجه إليه والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أي عن عيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف، ينطف بمعنى يقطر، والنطف هو الماء الصافي، ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم، فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري، طبعا هذا بالإسناد السابق موصول وليس معلق، بالإسناد السابق أي أحمد بن محمد عن إبراهيم عن الزهري، رجل من خزاعة هلك في الجاهلية، اللي هو ابن قطن، رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. طبعا هذا أيضا من ديدن الزهري، كان كثيرا ما يؤتى بلفظة فيبينها الزهري. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلم اللي هو أبو سلم بن عبد الرحمن الفقيه توفي عام 94 أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات، طبعا علات أولاد الرجل من نسبة شدة، العلات أولاد الرجل من نسوة شتى، سموا بذلك لأنهم أولاد ضرائر، لأنهم أولاد ضرائر، والعلات الضرائر، ومراد الحديث أن أصل الأنبياء دينهم واحد وشرائحهم مختلفة وأزمنتهم مختلفة أيضا. طبعا إذا كان أبناء رجل وامرأة يسمون أولاد أعيان، إذا كان أبناء رجل وامرأة يسمون أولاد أعيان، أما إذا أولاد رجل واحد يسمون أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سنان توفي عام 23 و200 قال حدثنا فليح بن سليمان توفي عام 68 و100. طبعا هذا في يعني فيه ما قال، والبخاري انتقى من صحيح حديث، ويقال بأن فليح لقب اسمه عبد الملك، كان عبد الملك بن سليمان. حدثنا هلال بن علي اللي هو هلال بن علي بن أسامة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، قلنا وجه أن أصل دينهم واحد وإن كانت شرائحهم مختلفة وأزمانهم مختلفة، هذا معنى الحديث. وقال إبراهيم بن طهمان، طبعا هذا المعلق وصله النسائي، وقال إبراهيم بن طهمان هذا التعليق وصله النسائي في سننه، وقد توفي إبراهيم بن طهمان 68 و100. عن موسى بن عقبة اللي هو موسى بن عقبة صاحب المغادي توفي عام 41 و100. عن صفوان بن سليم توفي صفوان بن سليم عام 32 و100. عن عطاء بن يسار توفي عام 30 و100. عن أبي هريرة قال قال رسول الله، وهكذا وساق له الإسناد، يعني تقوية للإسناد السابق، فهذا الحديث يكون رواه عن أبي هريرة راويان وهكذا، فساقه البخاري تقوية للطريق السابق، وهذا التعليق موصول عند النسائي. ثم قال البخاري وحدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، وأنا كنت أصحفه وأقول المسندي بالكسر، الصواب المسندي بفتح النون، وهذا نسبة إلى روايته الأحاديث المسندة وتركه المقاطع. قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر ابن راشد عن همام اللي هو ابن المنبه، وهذا من أحاديث الصحيفة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا عدكم على ابن وضعوا ضمة وضعوا فتحة والصواب ضمة رأى عيسى ابن مريم رجلا فهو فاعل، فهذا من غلط الطبع بلا ريب. رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، طبعا عيني مشدد الياء حتى يصير للجمع، ويروى أيضا بالإفراد عيني، يعني معنى صدقت من حلف بالله. اي عيسى ابن مريم هذا خطأ، ابن خطأ، صواب عيسى ابن مريم لأنه فاعل، هذا يعني صفة لفاعل عيسى ابن مريم وليس عيسى ابن مريم، نعم صفة لفاعل. فهنا معناه أي صدقت من حلف بالله، يعني باعتبار أن الله معظم في قلوب الناس، فهذا يعني معناه أن الله معظم أن يحلف، يعني أن يحلف به كذبا. من حلف بالله فليصدق، هذا على إطلاقه يعني؟ ما أعرف هذا يحتاج نظر. ثم قال البخاري مو فليصدق ذاك، يعني واحد يحلف عليه القضية قلت والله اللي تجيش معناها، هذا معناه. قال البخاري حدث الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي المكي المتوفى عام 1920، قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيين المتوفى عام 98 و100، قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة توفي عام 98 وهو يكثر على ابن عباس، عن ابن عباس أنه سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، مجاوزة الحد في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل توفي عام 26 و200، قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك توفي عام 81 و100، قال أخبرنا صالح بن حي توفي عام 53 و100. صالح بن حي طبعا بعض المحدثين ضعف صالح بن حي بحجة أنه كان يرى السيف أي يرى الخروج على ولاة السوء، أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي أخبرني أبو بردة اللي هو أبو بردة عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، يقال أن اسمه عامر ويقال أن اسمه كنيته، المهم هو ابن عبد الله بن قيس أي أبو موسى، عن أبي موسى عن والده الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. يعني شوف الإنسان لما يتقن عمله ويتقن في عمل سيده يضاعف له الأجر، أيضا كذلك أهل الكتاب إذا آمنوا يضاعف أجرهم لإيمانهم بذات النبي وإيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله بالإنسان، فعظم الجزاء مع عظم البلاء. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي توفي عام 210 و200، قال حدثنا سفيان اللي هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي عام 61 و100، عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، أي غرلا أي غير مقتونين، وهي يعني إشارة إلى قضية الجمع واللم، فالناس حينما يحشرون من الأرض ومن البحار ومن حواصل الطير والحيوانات وهكذا. كما ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فالله سبحانه وتعالى يقرب على الناس الإيمان، فإنه كما أن الله قد سهل عليه الخلق والبدء أيضا الإعادة أسهل، والكل عند الله سهل، لكن الله خاطب الناس بما يعقلون. فأول من يكسى إبراهيم، أول من يكسى إبراهيم، وقلنا كسي إبراهيم لأنه أول من كسى البيت ولأنه ألقي في النار عريانا ولأنه كان يتستر، فالجزاء من جنس العمل، ووجود هذه الصفة بإبراهيم ليس معناه أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد يوجد عند المفضول ما ليس عند الفاضل. وكذلك موسى كما تقدم في الدرس السابق أنه حينما يفيق النبي صلى الله عليه وسلم من الصعق يراه متعلقا بقوائم العرس، فليس معنى أنهم أفضل، لكن فالله سبحانه وتعالى يعطي عباده ما يشاء لمن يشاء. فأول من يكسى إبراهيم ثم يؤخذ برجال من أصحابي، أي كانوا أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكن نزع عنهم اسم الصحبة لما ارتدوا بعده صلى الله عليه وسلم، ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يعني هؤلاء يرتدوا بعد وفاتي صلى الله عليه وسلم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى قوله العزيز الحكيم. قال محمد بن يوسف، هذا الثريابي ناقل الكتاب عن البخاري، وكأن البخاري لم يضع هذا الكلام، وإنما أخذه محمد بن يوسف في المكاتب، فنقل تفسيرا لهذا المعنى. قال محمد بن يوسف: ذكر عن أبي عبد الله اللي هو البخاري، عن قبيصة اللي هو قبيصة ابن عقبة السوائي شيخ من شيخ البخاري المتوفى عام 1520، قال: هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر. فهذا هنا أتى حتى يلجم ألسنة من يقطع في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة والحوثيين وأمثالهم الذين يطعنون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: المقصود بهذا هم أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق، فكان موقفه من أعظم المواقف التي حفظت بها بيضة الإسلام، وهذا موقف صدق من مواقف الصدق التي قام بها أبو بكر، ولذا قد لقب بالصديق. ثم قال: باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. طبعا عليه السلام وعليهما السلام هذا دعاء بالسلامة. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق له إسحاق بن راهويه توفي عام 38 و200، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ابن راهويه. وهذا الحديث يعني الحافظ بن حجر تحدث عنه في فتح الباري أن السبب في تسميته من إسحاق بن راهويه، قال: حينما خرجه أبو نعيم في المستخرج نسبه إلى إسحاق بن راهويه، فهذا هو إسحاق بن راهويه وليس إسحاق بن منصور. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم اللي هو ابن سعد بن إبراهيم توفي عام 80 و200، قال: حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد عن صالح. هل لديكم عن صالح؟ ضيفوها، اكتبوا عن صالح، هاي خطأ، يعني هذه النسخة فيها سقط عبارة عن صالح. فهذا إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم لم يسمع من الزهري، وهذا فيه عن صالح، هو صالح بن كيسان، وهذا سقط في هذه النسخة عن صالح عن ابن شهاب اللي هو الزهري أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: عندك أنت عن صالح مولانا؟ أحسنت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما، حكما بمعنى حاكما عدلا، فيكسر الصليب، يعني إشارة إلى إبطاله وأنه باطل، ويقتل الخنزير. نستفاد منه حكما فقهيا تحريم اقتنائه وتحريم أكله، وأنه نجس وأنه لا ينتفع به، لا يعني لو كان أنه ينتفع به ويجوز اقتناؤه لما أمر بقتله، لأنه لا يجوز إتلاف شيء نافع، فهذا دلالة على أنه نجس. ولذلك حتى جلود الخنزير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إلا الخنزير والكلب، فالكلب نجاسته مغلظة والخنزير هو أصله نجس، فهذا نستفيد من عنده أنه لا يجوز اقتناؤه. وذلك من رحمة الله بالناس حينما حرم هذا ومنع منه أنه يجب قتله، وما حصل من مشاكل في العالم في قضية الإنفلونزا وغيرها كلها يعني أدلة على عظمة هذا الدين، وكلها سبل ووسائل من أجل أن يؤمن الناس بهذا الدين. فأي شيء ينفع الناس النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخبره، وأي شيء يضر الناس حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا ما يجوز أبدا، لأنه أصله نجس، يعني حتى ما يظهر بالدباغ. بس إحنا عندنا مثل جلد الحية تصنع منه الأحذية، جلد الحية يظهر بالدباغ، لأن أيما إهاب دبغ فقد طهر. طبعا حافظ بن حجر في بلوغ المرام أتى بحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لكن بعدين قال يا أتى بقلب الأربعة: أيما إهاب دبغ، حتى يشمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لكن خارج الخنزير والكلب. الكلب لأن نجاسته مغلظة مثل عندنا حديث الإناء، والخنزير لأن أصله نجس، أصل الخنزير نجس فلا يطهر بالدباغ فلا ينتفع به. ولذلك هنا عيسى يقتل الخنزير، فلو كان ينتفع فيه في مثل هذه الأمور لما أمر بقتله، لأن أي شيء نافع لا يجوز هدره. ويقتل الخنزير ويضع الجزية. الناس كلهم يسلمون، احنا عندنا اما الاصل في تعاملنا مع الكفار إما إسلام وإما استسلام، إما يسلمون لدين الله نقاتل مع الإسلام، وإما أنهم يستسلموا فيدفعوا الجزية. فلما الكل يسلمون ما يبقى استسلام، فيصير كل الإسلام فلا جزية إذن، ويضع لا تبقى جزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، بسبب العدل وبسبب الإيمان وبسبب الورع وبسبب العبادة وبسبب الصلاح وبسبب الفلاح، يكون هناك رخاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حتى تكون السيدة، السيدة هنا بمعنى ركعة، حتى تكون السيدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، لإقبال الناس على الآخرة وزهدهم في الدنيا. ثم يقول أبو، ومنهم من فسر هذا الشيء غير تفسير، قال هناك بسبب أن المال يفيض لا يوجد من يقبل الزكاة، فتكون العبادة بصر أفضل من العبادة المالية، ولعل الأول أولى. ثم يقول أبو هريرة، واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يعني المناسبة كثرة الإيمان وأن الناس تؤمن بعيسى، وهنا حكما عدلا باعتبار أن عيسى يحكم بأي شيء، يحكم بالقرآن لا يحكم بشريعتهم. والحديث التالي يشرح هذا. ثم قال حدثنا ابن بكير، هو عبد الله بن بكير، في عام 31 و200، قال حدثنا ليث بن الوليد بن سعد عن يونس ابن يزيد الأيلم توفى عام 59 و100، عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري. هذا ليس له في البخاري مسلم سوى هذا الحديث، وهذا كله يدلنا على استخدام شرط الشيخين. نقول على شرط الشيخين، على شرط الشيخين هذا الاستخدام غير مقبول. أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنتم إذ نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، أي يحكم بالقرآن لا يحكم بالإنجيل. فإذا إمام الناس يكون منهم فيحكم بالإسلام وليس بكتاب آخر. تابعه عقيل، يعني المتابع علما ليونس اللي هو عقيل بن خالد بن عقيل، تابع من؟ يوسف بن يزيد الأيلي. وهذه المتابعة وصلها ابن مندة في كتاب الإيمان. والأوزاعي له أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهذه أخرجها البيهقي في كتاب البعث، وابن مندة في كتاب الإيمان، وابن الأعرابي في مشيختهم رواية الأوزاعي. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. حدثنا موسى بن إسماعيل التبودك في المنقر المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا أبو عوانة اللي هو عبد الله بن يزيد اليشكري الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري توفي عام 76 و100، قال حدثنا عبد الملك اللي هو ابن عمير توفي عام 36 و100، عن ربعي بن حراش التابعي الجليل الذي آل على نفسه أن لا يضحك حتى يرى مقعده من النار أم من الجنة، قال مغسله فلما غسلته رأيته يبتسم. قال قال عقبة بن عمرو اللي هو أبو مسعود الأنصار البدري لحذيفة، عقبة بن عمرو هو أبو مسعود الأنصاري البدري، هذا الذي ضرب غلاما على وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أقدر منك عليه، فقال هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل للفحتك النار. نعم. قال عقبة بن عمرو لحذيفة، ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعته يقول، إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سيدي. الشيخ بالنسبة وإمامكم منكم. أين؟ فإنه هو المهدي. لا لا. هذا التفسير معي جدا. طبعا الشيخ المغامس يوم أمس في الدور المنثور، من شاهد الدور المنثورة منكم يوم أمس؟ أي ممتاز مو شيخ عزيز. فتحدث عن قضية في كلام الشيخ الألباني على قضية في المهدي، قال ويكون المهدي يعني عارف بجميع الفنون بدليل أنه يستوعب الجميع، فلا يستطيع الإنسان أن يستوعب الجميع وجميع الطبقات والكبير والصغير إلا أن يكون جامعا لهذه الأمور. نعم. فالمقصود فيها عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام هو المقصود به، هو الذي سيحكم بهذا بإذن الله تعالى. في الرياض يعني مو متأكد، اتصور 385 لسه موجود على الصور 385 مو هو الفراها 212 مو في الفريابي آخر صاحب التفسير لما يقول وصلها الفريابي هذا 212 شيخ البخاري محمد بن يوسف الفريابي 212 شيخ ما عندي كأنه يأتي أنا لا هذه أصلحانة قابلت على ثلاث نسخ على نسخة المركز وعلى مؤسسة الرسالة وعلى اليمينية حال مدرسة في رياض 212 هذا الذي يقول بت عند البخاري ليلة فرأيته فقام فعددت له 18 مرة استيقظ وأوقد السراج وراجع المسألة هذا الفريق رياض الشيخ البخاري بعد عند البخاري شيخ البخاري نعم طيب شيخ عند أكرم قال محمد يوسف هم في رياض نفسه أي في رياض نعم وذكر عن أبي عبد الله البخاري إيه هو هذا ما هذا الفرابري هذا الفرابري الرابع عن البخاري الفرابري لا الفرابري هذا الفرابري وفق الشيخ